السلام عليكم جميعا، وياكم علي الشيخ لي مدونة اي او اس كافية او موقع اي او اس كافية. تعودت على اسم القديم عراق ايفون، بس الحمد لله وشكر غيرنا مثل ما انتبهتوا الاسم الى اي او اس كافية. ويانا ضيف مميز جدا وعزيز علينا وصديق من ايام من سنة 2008، الاخ طارق منصور، مؤسس موقع ايفون اسلام واب عاد وإلى صلاتي. أهلا وسهلا طارق، شلونك أخوي؟ أهلا بيك، تشرفت جدا باللقاء معاك، وشباب رائع جدا وموقع رائع جدا. الله يخليك، احنا تشرفنا بوجودك. الله يخليك، تشرفنا بوجودك والله، الله يبارك في عمرك. ويانا طبعا احنا الشباب مثل كل مرة بالحلقة البودكاست اللي هم دانر كيفي وأنمار العبيدي، ما يحتاج نسلم عليهم، احنا عندنا هسه مركزين الضوء على أخطار. فاحنا هسه يعني عندنا هالحلقة هاي مميزة، سويناها يعني متقصدين، سويناها فيديو وعلى اليوتيوب وعلى الهانج اوت تكون مباشرة، لأنه عندنا موضوع مهم جدا وظاهرة يعني مشكلة بالوطن العربي نواجهها، اللي هي ظاهرة القرصنة وتكريك الابليكيشنز، وكيف صار معنى الجيل بريك عندنا للايفون هو معناه تكريك وليس الاستفادة او زيادة من طاقات الايفون او جهاز الايباد او اي نظام او اي جهاز يشتغل على نظام الاي او اس. فاحنا يعني انه إن هالمرة الاخ طارق يتكلم من الواجهة الشرعية، وكيف انه هل هو محرم او هل هو مسموح او لم يتم يعني الحديث عنه. فتفضل اختار الاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بحيي كل اللي شايفيننا على الهانج اوت. وفي البدايه احب اوضح انه مش هتكلم بشكل شرعي، يعني هتكلم انا راجل خاص بالتقنيه، مش عشان مربي دقني يبقى الموضوع شرعي. الدقن يعني ملهاش علاقه بالشرع ابدا. حلو عليك، حلو عليك يا رحمه. الموضوع مختلف تماما يعني. فخلينا نتكلم الاول على الموضوع، موضوع القرصنه. هو فعلا موضوع مهم جدا وشائك في الوطن العربي، خاصه لانه احنا عايزين ننمو في مجال التطبيقات، وعايزين شركات كتيره وافراد كتيره تعمل تطبيقات، ويفاجئ المطور او الشركه انه عدد تنزيلات التطبيقات قليل جدا، فيعني ما يقدمش على عمل تطبيقات افضل او على عمل تطبيقات احسن. ففعلا هو الموضوع شائك، لكن هو بغض النظر عن ان هي نظرة دينية او نظرة حرام او نظرة حلال. يعني المجتمع الغربي زي المجتمع الامريكي، يعني الموضوع الحلال والحرام عنده مش اكثر الاشياء اللي بتحركه، لكن اللي بيحرك المواطن الغربي اكثر هو الاخلاق واقتناعه بالاشياء اللي المفروض يعملها صحيح. فنلاقي إنه المواطن الأمريكي مثلاً أو مواطن من الدول الثانية الغربية مثلاً عنده ثقافة، هي ثقافة شراء التطبيقات، حاطط نفسه مكان المطور ودايماً يحاول إنه يشجع المطور عشان يعمل أحسن، وحاول يشتري البرنامج حتى لو كانت الاستفادة منه في الوقت الحالي قليلة، لكن ممكن حاطط في حسابه إنه التطبيق بعد كده هيكون أفضل وأحسن بدعم المستخدم ليه. وهو ده اللي بيحصل فعلاً، وعشان كده الشركات دايماً تتجه للسوق الغربي ودايما تديها برامج اكتر من السوق الخاص بينا احنا، سوق الوطن العربي. وده من احد الاسباب. يعني مثلا شركه مايكروسوفت حتى في انظمه التشغيل الويندوز او غيره، او شركه ابل اما تيجي تعرب مثلا شيء خاص بالواجهه النظام كله، فدايما الاتجاه بيكون قليل للوطن العربي. ده بسبب انه ما عندهاش احصائيات فعليه الوطن العربي بيشتري قد ايه، لانه اغلبيه التطبيقات فيها معمول لها كراك. فبالنسبة للشركات الإحصائيات اللي موجودة عندها إنه عدد التنزيلات قليل جدا، ممكن يكون في الواقع عدد المستخدمين كبير، لكن بما إن النسخ معظمها كراك فده بيخلي الإحصائيات عندهم قليل. طبعا النقطة دي بنحب نوضح فيها نقطة معينة، إنه كل ما كتر عدد المستخدمين وكل ما كتر عدد اللي بينزلوا التطبيقات، كل ما زاد اهتمام الشركة بالفئة المعينة من الناس. زي العرب مثلا، فتم تضيف اللغة العربية، تضيف محتويات خاصة باللغة العربية. صح. الموضوع راجع للثقافة، هو بعد احتكاكنا بالناس عن طريق الموقع، وعايزين نفهم انه ليه الناس بتنزل الكراك. عدد يعني سعر مثلا تطبيقات الايفون سعر زي الدولار مثلا او 2 دولار سعر مش كبير قوي، بالعكس يعني المواطن ممكن يشتري ازازه بيبسي بدولار او ب2 دولار يعني، مش الموضوع مش مش مش كبير يعني. فالواضح انه اكتشفنا انه هو ثقافه، هي مساله ثقافه بس يعني. الفكره انه ممكن يروح لمحل ويقول له نزل لي برامج، والراجل يخليه يدفع اكتر من اللي هيدفعه هو في الاب ستور بكتير يعني. يروح لما احيانا بنقابل ناس بتروح لمحلات وتقول له نزل لي برامج على الايفون الخاص بي او على اندرويد او اي شيء يعني، وينزله التطبيقات وياخد منه 100 ريال مثلا، او ياخد منه وليكن 30 دولار او حاجه فيما يقابل كده يعني. وفي النهايه تكتشف انه التطبيقات اللي نزلها اما مجانيه اما مدفوعه الثمن، لكن يعني حتى الاجمالي الخاص بيها مش كبير جدا. فواضح انه ما عندوش مشكله انه يدفع، لكن عنده مشكله انه الثقافه، انه ازاي يدفع للمطور للي يستاهل، انه ازاي يشكر اللي يستاهل. واغلبيه صحيح. يعني اغلب الناس شافوا في المنتديات لما يجي حد يطلع برنامج كراك، ازاي في المنتديات الناس تدعي له وتقول له ربنا يبارك في عمرك يا يعني يعني يا جدعان ادعوا لمطور التطبيق طب يعني قول للراجل اللي خد الكراك شكرا، وادعوا لمطور التطبيق انه يعني يعني مطور التطبيق في النهايه ملوش اي دور، هو يعني هو البطل اللي عمل الكراك، اللي جاب البرنامج من كراك هو اصبح البطل يعني، والمطور اتهضم حقه تماما في مساله تطوير التطبيق رغم الجهد الكبير اللي بيعمله عشان يطلع تطبيق يستاهل ان انت تطلبه وتقول انا عايز كراك الخاص بالبرنامج ده. فهي دورنا احنا كناس في بابليشرز، كناس عندهم محتوى عربي بيحاولوا يثقفوا المستخدم العربي، دورنا احنا ان احنا نوعي المستخدم العربي زي الفيديو اللي انتوا عاملينه دلوقتي، ان احنا نحاول نوعي المستخدم العربي ونقول له يعني بشرائك للتطبيق نمره واحد هتدعم المطور وهتخلي فيه انتاج، هيخلي تطبيقه احسن بعد كده. نمره اثنين انه المطورين هيزودوا البرامج، هيبتدوا يتجهوا للسوق بتاعنا اكتر. واحنا شفنا قد ايه شركات عربيه كتير جدا يعني، عندنا شركه مثلا زي شركه جايدد ويز مثلا عملت اي براي وعملت اي قران، وبعدين ابتدت تتجه للسوق الغربي، ابتدت تتجه ان هي تعمل تودو، اتجهت ان هي تعمل برامج تانية اكبر، ونلاقي الاقبال في الغرب بشكل كبير اكتر من ان البرامج بتاعتها، لانه اكتشفوا انه البرامج بتعمل لها كراك بشكل كبير جدا. فالمطورين بيهربوا، اصبح المطور الكويس بيهرب من السوق العربي ويتجه للسوق الاجنبي لانه بيلاقي الاحترام وبيلاقي حد يشتري التطبيقات بتاعته. فاحنا مش عايزين ده يحصل مع المطورين بتوعنا الموهوبين اللي عندهم مميزات. يعني الموضوع شائك فعلا، وانا شايف انه الحل هو ان احنا نوفر يعني اليات للدفع، بطاقات الاي تيونز وكريدت كارد، وبعدين نوفر الثقافه في البدايه حتى قبل الفلوس، نوفر الثقافه انه حاول تشتري التطبيقات عشان تدعم المطورين. صحيح. هي يعني مثل ما قال تفضل دانر، بلشنا واحد يقطع الثاني على عادات البودكاست. اللي متابع البودكاستات طبعا يعرف احنا دائما انا وعلي بنقاطع بعض. بخصوص التطبيق التودو، طبعا انا احد المستخدمين يعني التودو، ما شاء الله تطبيق جدا جدا ممتاز، واي براي كمان استخدمته. نفس الشيء احنا واجهنا، وانا وعلي وانمار كنا بنحكي بالموضوع نفس الشيء بخصوص الالعاب او التطبيقات، لانه نشوف في العالم العربي كلها كراك وماكو اي اقبال، ويصيروا يحسسوك انه خلص يعني انت بتسوي التطبيق بس يمكن داونلود واحد اثنين ثلاثة من الدول العربية، الباقي كله تكراك طبعا الا اذا سويتها فري، وغالبا حتى الفري بيصيروا يعملوا له كراك بالنسبة لشخص ما يعرف، للي يروح للمحل يطلب من شخص انه يسوي له كراك. هي صدق كانت مشكله، وهواي اعرف ناس مطورين جدا جدا ممتازين بالذات موضوع الالعاب، كلهم استدي يسوون للغرب اكثر مما للعرب، ودي يسوون حتى نسخ انجليزي حتى ما دي يدخل لغه عربيه بسبب موضوع الاقبال. اي علي، اي يعني هو انه مثل ما قال اخ طارق، المشكله انه العالم الغربي عندهم ثقافه الشراء، و يعني هم تعودوا من زمان انه على هذا النمط، واحنا تعودنا على حياتنا كلها انه نحصل اشياء مجانيه. بس هل تتوقع يعني اخ طارق انه المشكله يمكن لو موجود قانون لحقوق مثلا الطبع وهاي الحقوق الميديا اللي هي موجوده بالامريكا، لو موجوده عندنا بالوطن العربي هل راح تاثر، ولا هي مجرد بس ثقافه؟ الثقافه عليها عامل كبير جدا. يعني اساسا احنا في الوطن العربي ما عندناش ثقافه احترام القانون من اساسه، يعني عارف يعني حطيت قانون وما فيش ثقافه احترام القانون يعني ولا مقصه يعني يعني كنا سيئين في امريكا، كن يعني كان السواق في يفط بس، مجرد يفط محطوط عليها انه اقف، مش اشاره ولا اي شيء، هي مجرد يفطه بس مكتوب عليها انه اقف، فلقيته بيقف لمده ثانيتين وبعدين يمشي. فكل يفطه من دي بيقف لمده ثانيتين وبعدين يمشي. بقول له يا عم انت ليه بتقف؟ فبيقول لي اليافطه مكتوب عليها اقف، فلازم اقف ثانيتين وبعدين يعني اكمل مشي تاني. قلت له والله لو حطوا اراجوز عندنا على الشارع لا يمكن حد، يعني مش يافطه يعني ما فيش ثقافه احترام القانون يا اخي. هي المساله مساله انه يعني دي مساله محتاج جهد ومجهود كبير جدا جدا يعني في الوطن العربي علشان تبتدي تحط شويه يعني اساسيات احترام القانون ده من ضمن الاساسيات، وهو مش موجود اساسا. يعني بوظوا حاجات كتير، بوظوا فساد، بوظوا انه الواحد بيشوف والده ما بيحترمش القانون مثلا، يرمي حاجه من السياره مثلا، يرمي قاذورات مثلا من السياره، فيتبع يعني يتبع والده، يعني هذا ما وجدنا عليه اباؤنا، فيبتدي برضه هو يرمي من السياره. فهي تلاقي الثقافة الشعوب بتفرق. يعني أما دولة زي اليابان مثلا يعني تدمر أكثر من مرة، وتلاقي أنه سلوك العامل نفسه أنه ما فيش يأس، ويبتدي ينشئ الدولة تاني من أول وجديد، بحيث أنها تكون من أفضل الدول اقتصاديا في العالم رغم تدميرها أكثر من مرة. فهو في ثقافة العامل بيشتغل كويس، مدي وقته للشغل، مهتم بشغله بعمله. يعني الموضوع يعني معروف وزن العامل العربي ايه، وزن العامل الهندي ايه، وزن العامل الاندونيسي ايه. بتيجي الوزن ده من ثقافه البلد نفسها، هل العامل ده بيشتغل كويس، بجدع، بيعمل حاجه بشكل مظبوط، كذا يعني، فهمني. فهي الموضوع مش بسهوله زي ما انت بتقول علي انه نحط قانون، لا، الموضوع اعقد من كده شويه، يعني اعقد من مساله القانون. هو الموضوع زي ما قلت لك انه انه انه نبتدي على الجيل الجديد نعلمه ونثقفه ونكون احنا قدوه ليه. يعني لما يجي ابننا مثلا يقول انا عايز انزل برنامج وعرفت انزله ببلاش، نقول له لا، ما ينفعش تنزل برنامج ببلاش، ده مطور تعب فيه، يعني لازم تدفع فلوس، معكش فلوس ما تشتريهوش. مش معنى كده ان انت تاخده من غير ما تدفع فلوسه. فتحط في اولادك الحتت دي، لازم هتيجي، مش ما اعتقدش انه من الجيل بتاعنا. يعني الجيل بتاعنا بقى اكثر وعيا، يعني في السابق يعني ما كانش حد اساسا بيتكلم على الكراك، وحتى كانوا الشيوخ بتوعنا اساسا حتى من ناحيه الدين كان ما عندوش مشاكل انه يعمل كراك. دلوقتي اصبح في ثقافه، واصبح مثلا شيخ زي الشيخ المنجد مثلا او المنجد يطلع فتوى انه سرقه البرامج لا تجوز او كذا. فالفكره انه لانه اصبح الشيوخ كمان عندهم ثقافه، مش بس ثقافه دينيه، لا، ثقافه التقنيه، يعني عارف انه البرنامج تعب عليه مطور، وعارف انه المطور صرف فلوس، وعارف انه الكراك ما ينفعش انه يتاخد البرنامج بتاعه غير لما يدفع المجهود الخاص بيه. يعني احنا حتى عندنا في الاسلام عندنا اساسا شكر العطيه، يعني اما حد يديك او ما حد يعمل فيك معروف لازم تشكره، يعني حتى لازم شكرا ليه او تجزيه مثلا. يعني ايام زمان كان اللي يجيب لحد خبر كويس لازم يدي له هديه، يعني يدي له هديه اللي يجيب له خبر كويس. يعني نسمع في قصص الصحابه والسير، اما كان حد يقول لحد خبر كويس كان حتى لو معوش هديه يقلع ثيابه ويديها له، يعني يقلع هدومه ويقوم مدي له الهدوم الخاصه بيه كهديه علشان جاب له خبر كويس. وكان دايما يتسابقوا الناس انه يبشروا الناس بحاجه كويسه عشان ياخد هديه. فده ده ده ده الاخبار الكويسه، ما بالك بالاعمال الكويسه. يعني لو انا عملت لك تطبيق فانت لازم تجازيني على التطبيق، ولازم لازم لازم يعني لازم تبقى عارف انه ما فيش شيء اسمه مجاني. حتى لو انت شفت تطبيق مجاني، فالتطبيق مش مجاني، في واحد دفع حقه. حتى لو كان المطور نفسه قرر انه يعني يقول انا هعمل برنامج قران وهصرف عليه من معايا علشان اديه للناس ببلاش، مش معنى كده ان التطبيق ده مجاني، اتخلق طلع من الارض، لا، التطبيق ده تعب عليه واحد وقرر ان الفلوس الخاصه بيه بالتطبيق هو يتبرع بيها. واحيانا جهات مثلا بترعى التطبيقات، يعني يجي مثلا جهه معينه تقول لك للمطور انا هدفع لك الفلوس وانت نزل التطبيق ببلاش. لكن في النهايه ما فيش حاجه اسمها ببلاش. واي بعض الشباب يبص على التطبيقات الاجنبيه يقول لك يا اخي الناس بتنزل تطبيقات ببلاش وانتوا تطبيقاتكم كلها بفلوس، يعني دبحتونا يا اخي. فنقول له ما فيش حاجه اسمها ببلاش، الناس يعني ما بتحدفش الناس فلوسها على الارض، يعني ما فيش حاجه اسمها هو واخد من وراه. يعني تطبيقات زي تطبيق مثلا فايبر او تطبيق مثلا زي تطبيق واتساب او تطبيق زي كذا، واخد من وراك فلوس، وتقدر تراجع احصائيات الشركات ودخل الشركه، وتعرف انه في فلوس جاي بطريقه ما. الطريقه دي ما نقدرش احنا نتبعها في الوطن العربي، لانه هو ممول من جهات واحنا ما عندناش التمويل، فاهمني؟ فما ينفعش تحكم عليا زي ما انت بتحكم على الشخص الاجنبي اللي مموله شركه كبيرة، وفي النهاية طالبين انه اسهم الشركة تكبر علشان خاطر عدد المستخدمين اكتر، او يحط دعاية، واحنا في الوطن العربي ما عندناش معلنين اساسا عشان نحط دعاية. يعني بعض الناس يقول لك خلي تطبيقك بدعاية، طب هم ما فيش معلنين اساسا، وما بنحط اعلانات اجنبية في التطبيق، انت ما بتهمكش فما بتدوسش عليها، فما بيجيش دخل منها. يعني حتى الاسلوب الخاص بالدعاية اللي بيتبعوا الاجانب يمشي مع الاجانب نفسهم، لكن ما بيمشيش في الوطن العربي، لانه السبب انه انه انه انه ما فيش معلنين عرب، فبيكون الاعلانات مش مهمه للمواطن العربي. فطبعا يعني احب ااكد عليك يا علي انه المساله مش مساله قانون، هي المساله مساله ان احنا نثقف الجمهور اللي موجود معانا، والجمهور اللي نقدر نوصل له، والجمهور ده يحاول ينقل الكلمه الخاصه بيك لاولاده، ويكون في جيل واعي اكتر بالموضوع ده. هو أخ طارق، مثل ما قلت لازم أكو جيل كامل واعي، لأنه نفس الشخص يجي شخص كل شيء تمام، يعني يصلي ويصوم وتمام في الدين، ولا عمره يسرق ودائما حق، كل شيء تمام، بس يجي عند التطبيقات بالنسبة له عادي، أنه أوكي أخذ لي تطبيقات كليتها كراك، وهذا ما في أحساس أنه هاي نوع من النوع السرقة. ما بعرف، احتمال يكون لانه الشخص مش موجود، يعني انت عادة مثلا ما تروح تسرق من محل لانه الشخص موجود، وانت تعرف انه هذا ما يصير وحرام وعيب والى اخره حسب شوف ديانة الشخص، بس تلقى التطبيقات بالنسبة له لا عادي. فهي مثل ما قلت الثقافة جاية من انت وصغير، دائما مثلا يقول ابوك احتمال يجيب برامج، يجيب اي شيء بالكمبيوتر، تروا فيها كل الالعاب كل البرامج، كل شيء جاهز تجيك كاملة، فبيكون عندك مزروع هاي الفكرة إنه هاد من حقي. هاي واحد. اثنين، في أشخاص تانين بيفكروا بشوي مختلف، يقول أوكي يعني أنا رح أنزل كراك، يعني أنا رح أأثر الدولار، هاي رح تأثر يعني مثلا. فكل واحد بيفكر بنفسه. في قصة ما بتذكر مين الراوي أو مين الأحداث، بس المحتوى كالآتي. احكي لك في بير كبير، فكل الناس كل القرية لازم كل يوم يحطوا فيها كاسة صغيرة من الحليب مشان يوفروا في البير هات، فالكل يحط كاسة حليب مشان يصير في عندهم زي مخزون من الحليب. ففي احد العوائل حكى طيب انا رح احط كاسة مي، هلا كاسة مي في كاسة الحليب ما حد بين بتضيع خلص اوكي. فهذا حكى هيك، ثاني جار حكى نفس الشيء، حكى يعني بس أنا رح أعمل هيك أكيد الكل رح يحطوا حليب. بعد شهر اكتشفوا كل الموجود بالبير هو مي ما فيها حليب. فنفس الفكرة عنا يا هون، إذا كل شخص فكر إنه بس أنا رح أدفع الدولار هاي، الشغلة هاي رح تتنقل من شخص لشخص، فبالنهاية الديفلوبر ما رح يكمل ولا رح يعمل هيك منتج أو هيك تطبيق، ورح يختفي عنه. صحيح صحيح، معك في وجهة النظر دي يعني. صحيح، يعني هي الكل واحد خلاص انه سوري انمر يعني واحد يقول خلاص انا انزل ويلا هذا صاحبي قريب علي خليه كمان ينزل مش مشكله، انه ما راح اكيد انه هاي في كلمه كمان بنستعملوها، يعني انه يعني احنا في الوطن العربي يا اخي اكيد يطلعون فلوس لا تخاف عليهم. ما هي هاي طبعا الجمهور يعني كيف تخاف عليهم، يعني كيف بيطلعون فلوس اذا انت يعني الوطن يعني كاحنا كريجن العرب انه 75% يمكن من الناس تنزل شغلات مكركه، فاصلا هذا الريجن يعني مثل علي وقف. بين ما علي يرجع انا حاب اضيف. علي رجع اتوقع. علي رجع اوكي. لا رجع اسمع تسمعوني؟ ايه نسمع. كمل كمل كمل. اي وين وصلت اخر شيء؟ ايش سمعت منه؟ نار انقطع من زمان بتحكي انه انت مو بس يعني مو بس انا لحالي عادي بيطلعون فلوس بتحكي عن هاي النقطه. واحد حكيت هواي شغلات. المهم فانه يعني مثل ما قال اخ طارق يعني الناس من المطورين والشركات حتى الغربيه لما تشوف احنا عندنا بالريجن العربي في تكريك عندنا السبورت راح يقل علينا يقل لنا وبالاخير يعني نطلع احنا الخسرانين صحيح. وهم يعني بالنسبه لهم يعني يقدرون يشتغلون بالعالم الغربي والدول الاوروبيه والامريكيه يعني خير من الله ناس تشتري شغلات. ف يعني مثل ما قال يعني لازم احنا نسوي التوعيه ويعني احنا متقصدين بهاي الحلقه انه يعني نساهم ولو يعني جزء بسيط من التوعيه حتى نخلي انت يعني انت يعني الاخ المتفرج انه يفكر بيشتري يعني يشتري التطبيق ويدعم المطورين. واحنا يعني تقصدنا انه نجيب الاخ يعني طارق منصور لانه هم عندهم يعني شركتهم يطورون ما شاء الله انه اكثر من 30 تطبيق صار عندكم صحيح؟ 40 اكثر من 40 تطبيق تفضل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اكثر من 40 تطبيق هم عندهم. وتخيل عندهم كثير من التطبيقات انه يحتاجون يعني يعني مو مجانيه لانه يعني ناس تريد تعيش ناس عندها عندهم هم موظفين اخارق وعندها شركه ولازم يديرها. فانه هاي بدون هاي الدولار انت حتدفعها ما راح يقدروا اي احد يقدر يستمر ويعطيك الابلكيشن بالكواليتي والجوده اللي انت تتمناها. صحيح. خلينا نثقف الناس من ناحيه اللي احنا اتفقنا عليه. هو نحط بس شويه مصطلحات ونعرفها. نمره واحد الجيل بريك. بعض الناس بيقول لك الجيل بريك حرام او الجيل بريك ما هو سرقه والجيل بريك انتوا بتسرقوا ابل او الجيل بريك كذا. فنحب بس نوضح للناس يعني انا يعني كنت بوضح للناس على مثال معين يعني بقول لهم فرضا انت اشتريت عربيه جديده مثلا عربيه اي ايا كان نوعها والشركه المصنعه قالت لك لازم تحط نوع بنزين معين بس هو نوع البنزين ده اللي تحطه. فانت خلاص اتفقت مع الشركه واشتريت العربيه واخدت العربيه وبعدين اكتشفت انه في انواع بنزين ارخص او احسن فبتروح عند راجل والراجل يعدل لك مكان البنزين وبعدين تبتدي تحط البنزين اللي انت عايزه. لكن مش معنى كده ان انت هتسرق البنزين يعني مش معنى كده انه انت هتسرق بنزين لا هتروح تشتري البنزين. لكن المشكله انك ما استمعتش لكلام الشركه وانت حر هتخسر موتور عربيتك انت حر هتخسر يعني انت دي عربيتك اشتريتها وانت حر فيها. نفس المثال مع الجيل بريك ابل قالت لك تنزل برامج من الاب ستور فاحنا اتفقنا مع ابل يعني خلاص نشوف يعني فنزل السيديا والجيل بريك. السيديا والجيل بريك هو تعديل في النظام وهو يعني هو قانوني تمام بتعدل على نظام ابل بيتعدل على نظام ابل وبعدين تبتدي تحط البرامج اللي انت عايزها بس مش سرقه برضو لازم تشتري البرامج حتى لو كانت عن طريق الجيل بريك يعني حتى لو دخلت على سيديا بتباع فيها برامج فبتنزل البرامج برضو بفلوس او ببلاش منها تنزله ببلاش. لكن مش معنى كده انه عشان عمل جيل بريك ما هو الا فتح النظام علشان تنزل من طرق تانية غير الاب ستور بس ليس الا يعني. فما ينفعش واحد يقول ما الجيل بريك انتوا بتسرقوا ابل لما فيش سرقه الابل ولا حاجه. الجيل بريك مجرد مكان تاني تنزل منه البرامج. ده تليفوني الايفون الخاص بيا انا حر بيا انزل برامج من اي حته انا عايزها. لكن المطور مش حر فيه انت مش حر ان المطور تسرق برنامجه زي ما انت عايز. ده راجل دفع فلوس انت حر انك لما تجيب عربيه حتى لو كانت الشركه قالت لك انا بريكومند او برشح ان انت تحط انواع اطارات معينه انت حر تسمع كلام الشركه تحط اطارات بس مش حر انك تسرق الاطارات وتحط اطارات مسروقه. هو دي الفكره. فعايزين نعرف المستخدم الفرق ما بين الجيل بريك والكراك لانه بعض الناس متخيلين انه طالما عمل جيل بريك على جهازي يبقى انا بسرق البرامج. اطلاقا انا عملت الجيل بريك منفصل تماما انه بزود امكانيات التليفون بتاعي او الجهاز بتاعي بزود امكانيات البرامج اللي عندي. لكن اما يكون في برنامج بفلوس حتى لو كان على سيديا بشتري بفلوس ولو كان في برنامج ببلاش انزله ببلاش. فالاثنين منفصلين تماما الجيل بريك والكراك. الكراك يعني حق المطور انه ياخد ثمن برنامجه، هو مش مسامح ان انت تنزل برنامج من غير ثمن، فما ينفعش تتحايل عليه، لانه بعض الناس بتقول لك والله مش انا اللي عامل الكراك، وانا اللي عملت الكراك، انا بنزل برنامج مش انا اللي عملت الكراك. يا اخي حتى لو مش انت اللي عملت الكراك، انت لو عرفت انه في شيء مسروق ما بتاخدوش، ما ينفعش تاخده، ما يحللكش انك تاخده، فانت عارف انه الكراك ده خلاص بقى مسروق، ما ينفعش تاخده، حتى لو مش انت اللي سرقه او مش انت اللي عامله او مش انت اللي عملته، ما يحقلكش انك تاخده وتحطه على جهازك، لانه اكيد دخلت اشياء. الشيء العجيب انه الناس تطلب كراك لبرامج زي القران، برامج الصلاه، يعني يا اخي عايز تقرا قران في برنامج مسروق؟ يعني راح تسرق مصحف عشان تقرا فيه قران؟ يا اخي الراجل اللي عمل المصحف مش مسامح انك تنزله غير طيب هل يجوز ان احنا نتاجر في المصحف والدين؟ المصحف برنامج، الراجل تعب في عمله. اما لو عايز مصحف ورقي اشتري مصحف ورقي، حتى لما تيجي تشتريه فانت هتدفع فيه فلوس، لانه اللي تعبان في طباعته وتعبان في كتابته وتعبان في وجايب ورقه بفلوس. فطبعا يجوز ان نعمل برنامج اسلامي بفلوس يعني. طب يقول لك تاخد الثواب احسن، يعمله ببلاش وتاخد الثواب احسن. يا اخي انا يعني انت ما تقدرش تجبر حد على انه يطلع ثواب بشيء. انت عايز تطلع ثواب، قول انا هدفع ثمن البرنامج وهنزله للناس ببلاش، لكن لا يمكن تجبر المطور على انه يعمل ثواب. ده شيء بينه وبين ربه، هو حر. عايز يعني لا يمكن تروح على المكتبه اللي بتبيع المصاحف وتجبر المكتبه وتقول لها خلوا المصاحف ببلاش يعني ربنا يجزيكوا خير اكتر. يعني انت لو عايز تشتري مصاحف من المكتبه اشتريها وبعدين وزعها على الناس ببلاش، انت حر، انت اعمل الثواب، لكن ما تجبرش غيرك على انه يعمل الثواب. يعني مش منطق، حتى يعني حتى المنطق البسيط اختفى من عقول الناس يعني. فتلاقي بعض الردود عجيبه، يعني هتيجي تتكلم في مساله الجيل بريك لان هي جايه على هوا البشر، يعني جايه على هوا انه ينزل برامج ببلاش، فتلاقيه بيطلع لك حجج غريبه جدا انه من يعني فتعاملنا مع الحجج اكتر من مره، وتكلمنا مع الناس انه شيء بين قوي يعني انه مطور طلب فلوس لتطبيقه وبديله فلوسه او ما خدش تطبيقه من اساسه. عندك برامج كتير ببلاش نزلها ويعني وابتعد عن التطبيقات اللي فيها كراك. والحقيقه احنا في الاونه الاخيره يعني كنا بنحط حمايه للتطبيق، والحقيقه بطلنا نحط حمايه للتطبيقات الخاصه بينا، لانه اساسا اللي ما يعرفوش المستخدم انه تكلفه تطوير الحمايه ممكن تعلي سعر البرنامج، وممكن تاذي المستخدم اللي بيشتري البرنامج نفسه اللي هو الراجل اللي عنده استعداد يدفع فلوس، ممكن يعني البرنامج بالخطا يكتشف انه يفتكر انه هو الراجل عامل كراك. فالفكره انه حتى بعض الشركات الكبيره اللي بتعمل جيم زي جيمز لوفت وكذا بتلاقي التطبيقات الخاصه بيها من غير حمايه خالص. السبب انه خلاص معتمد ان المستخدم الغربي يعني بيشتري البرامج، والمستخدم اللي هياخد التطبيقات مش مستاهل ان اقعد ادفع له فلوس كمان علشان اطور له حمايه، يعني عارف علشان نطور حمايه للتطبيقات. يعني هي المساله زي ما اتفقنا هي مساله وعي، لازم ننشر الوعي مع المستخدمين، فهم انه قرصنه التطبيقات ايا كانت يعني شيء مش لا يقبله المنطق او العقل، وانه الامه ولا الدول العربيه ولا المطورين العرب يعني لا يمكن ابدا يستمروا في التطوير بدون دعم. وكمان يعني حتى احنا في تعاملنا مع الشركات بره احيانا كان نشوف اليوزرز المستخدم يشتري التطبيق اكتر من مره دعما للمطور. وبفضل الله في الوطن العربي في نماذج، يعني احنا حصلت معنا نماذج كتير، وبعض الناس ما شاء الله يعني ممكن عارف قيمة انه يدعم المطور العربي، وفعلا في ناس بتعمل كده. بس نتمنى انه يعني عدد الناس يزيد، ونتمنى انه ندعم حتى المطورين الصغيرين قبل الكبار. صحيح. يعني انا كمان بدي اضيف نقطة انه صاير عندنا يعني هاي اصحاب المحلات صارين يتحكموا كأنه الشغلة صارت يعني شطارة. يعني أبسط مثال أنا صار معي قبل فترة، صديق مشتري جهاز آيفون جديد وفرحان، وإجا يقول لي أنه بسعر بسيط نزل لي تقريبا أكثر من 30 أبليكيشن، والجهاز صار أحلى وكثير أجمل، وهسه حاليا أنا مستمتع أكثر. طبعا أشوف الجهاز مجرد صاحب المحل منزل نسخ عبارة عن الترايلز والنسخ اللايت لكل ابلكيشن، مثل عندنا انجري بيردز فري وهاي الاشياء. طيب يعني انت لازم تنشر يعني اللي انت كمستخدم شوف صاحب المحل شو نزل لك. يعني انت ما نزل لك شيء يعني حتى بعيدا عن الكراكت، صاروا مثل ما قال دانر هسه قبل شوي صاروا يكركون حتى الفري. يعني حتى الفري انت من تنزله يعني هو يتسجل عندك ويتسجل كوبي رايت عندك، ما تقدر انه كوبي بيست على جهاز ثاني. بس هو صاروا اصحاب المحلات حتى مش يتعبوا حالهم وكراكتوا هاي، يستخدموا اوريدي ابلكيشنات فري في سبيل الكسب، وما عدا هذا اوريدي موجوده الكراكت. طيب انت يعني ما فيها شيء اذا سويت لك اكاونت نزلت الفري، يعني اتس اوكي. ما مش انه صاحب المحل سوى شغله يعني فضل عليك انه نزل لك ابلكيشنات فري، بس مجرد هي اوريدي موجوده. لكن احنا المشكله هاي الثقافه المنتشره انه احنا حتى ما يعجبنا مثلا نشوف احنا الاشياء اللي نريد ننزلها، راسا صاحب المحل هو خليه يتحكم بجهازنا. طيب لا، في مشكله كمان في اشياء صاحب المحل، انه دلوقتي في حاجه اسمها فوتو ستريم، وصاحب المحل من الممكن انه كان بدي الايميل الخاص فيه، تمام؟ صحيح، هاي مشكله الايميل الخاص فيه، وممكن لو التليفون خاص ببنت او شيء، اي صوره البنت تصورها او الولد يصورها صحيح، تروح على طول على صاحب المحل. صاحب المحل دلوقتي يعني ممكن يتحكم في اشياء كتير، يعني ممكن يوصل له ايميلاتك، ممكن يوصل له اشياءك. فطبعا يعني من غير المنطقي انه خلي صاحب المحل هو يعمل لي اعدادات جهازي، وهو يحط الايميل اللي هو عايزه، يحط الكلمات السر اللي هو عايزها. كمان فيها يعني اشياء كتيره انه ما اقدرش احدث التطبيقات غير ما اعرف كلمه السر اللي هو ما اداها ليش، واشياء كتير. طبعا يعني لازم ننشر الوعي ما بين المستخدمين انه باي حال من الاحوال مستحيل تخلي صاحب المحل يكون هو اول ايد تلمس جهازك. وحتى لو انت عندك جهاز بايظ وعايز تصلحه، لازم تعمل له ريستور، او لازم تمسح كل عليه وبعدين تديه لصاحب المحل، وبعدين تستعيد النسخه من الباك اب تاني، لانه صح. يعني في اشياء يعني ممكن تدمر اسر، وممكن تعمل اشياء، واحنا يعني بنشوف قد ايه حاجات زي دي ممكن تعمل مشاكل في العائلات، خاصه في مجتمع محافظ زي المجتمعات العربيه. يعني يعني من خطوره تنزيل التطبيقات انه حد يكون حط ايده على جهازي وانا مش عارف هو حط ايه عليه او عمل ايه عليه. فيعني دي شيء لازم ننبه عليه، ولازم يكون في مقالات او اشياء توضح للمستخدمين ازاي يتجنبوا اشياء زي دي. صحيح، خصوصا مع هي ظهور بعدين الاي كلاود، وال يعني هاي بعد سنه 2010 بعد الاي او اس 5 صارت انه انت يعني كل اجهزتك مربوطه على اكاونت واحد اللي هو اكاونتك. طيب هذا صاحب المحل اذا استخدم هذا الاكاونت الوحيد، حتى يعني خلي نقول مثلا صاحب محل يسوي 100 جهاز بالشهر، طيب ملفات 100 جهاز بالشهر تقريبا كلها راح تكون دائما عنده ويشوفها. وهاي يعني لازم انه انت تشوف يعني عمل اكاونت في شيء بسيط جدا وما يراد له تعب، واوريدي انت الابلكيشنات راح ينزل اياها الفري، راح تنزلها على راحتك، وراح تكون يعني اهم عن كل الاشياء اللي نقولها انه انت مأمن على ملفاتك ما تروح بايدي غلط. هذا اللي المهم اللي لازم الكل يعرفوه، ومو دائما هو يعني انت صاحب المحل اللي يكون هو اللي يفهم. ان شاء الله مو صعبه نهائيا، ان شاء الله بسيطه جدا. ويعني ابل اوريدي توفر طرق عمل الاكونت بجميع اللغات، المواقع كثيره، احنا دائما نحط الاشياء انه تعال سوي اكونت، طرق عمل الاكونت. يعني مو ضروري انه انت تترك كل شيء بيد صاحب المحل، ما يعني صاحب المحل ضايع لا اكثر ولا اقل، وصيانه خلينا نقول. بس صحيح صحيح صدقت صحيح. فانتوا اعزائنا يعني هسه تتفرجونا، احنا كموقع اي او اس كافي وكموقع ايفون اسلام، انا متاكد الاخ طارق يعني هو دائما يقدم مساعده فلانه كيف تفتح حساب، كيف يعني تعمل يعني تشتري ابلكيشن، هل طرق البديله، في طرق بديله انه تقدر تشتري الابلكيشن عن طريق تقدر تشتري كروت مثلا اي تيونز بقيمه 10 دولارات الى ال 50 دولار، وفي طرق بديله احنا نزلنا عليه موضوع تقدر تنزل ابلكيشنز فري ويعطوك عليه نقاط، وبالهاي النقاط تقدر تشتري كروت للاي تيونز وتنزل بيها الابلكيشنز. فاحنا كموقعين مستعدين انه نقدم لكم كل الدعم، واي استفسار عندكم احنا نكون مستعدين انه نجاوب عليه. بس اهم شيء انه خلينا كنا نبدي الطريق الصح اللي هو شراء التطبيقات ودعم المطورين، انه يعني المطورين يعني مثل شركة الأخ طارق، وحتى احنا كآي او اس كافية لسه احنا جديدين بهالطريق، بس احنا مثلا لعبة سبيس رينجرز كانت لعبة مجانية بس كلفتنا فلوس، وحتى رسائل مجهولة كلها كلفتنا فلوس. ف يعني هاي احنا محتاجين دعمكم، والمطور بقية المطورين العرب او الغربيين محتاجين للدعم حتى نستمر بهالطريق. فاحنا بهالحالة اعتقد نختم الحلقة ان شاء الله، ونحب نشكر عزيزنا اخ طارق منصور على حضوره وتشريفه لنا، وبارك الله بك اخ طارق، ونعتذر منك على المشاكل اللي صارت بالجوجل هانج اوت. ولا يهمك، يعني الحقيقه انا سعيد جدا جدا في لقائي معاكم، وسعيد جدا انه تعرفت على شباب زيكم، وانا يعني متابع لموقع اي او اس ومن المواقع يعني الحقيقه اللي شايف انه ليها مستقبل كبير ان شاء الله. وبالنسبة لموضوع تطوير التطبيقات، يعني شدوا حيلكم وعايزين نشوف تطبيقات رائعة منكم إن شاء الله في الوقت قريب جدا، وسعيد جدا أنه كنت موجود معاكم في الهانج أوت، وإن شاء الله نكرره في مواضيع تانية في وقت قريب إن شاء الله. شكرا لكم جدا، إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. شكرا لكم شباب، مع السلامة.